بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إننا في هذا اللقاء الطيب المبارك نتناول آدابا إسلامية، وقبل أن نتناول آداب اليوم أحب أن أنبه أيها الأحباب الكرام على أنه كانت هناك دورة لحفظ السنة النبوية، أي لحفظ الصحيحين، في 60 يوما في شهرين، وطرحنا هذه المسابقة واشترطنا أن يكون حافظا للقرآن الكريم، وتقدم عدد كبير من حفاظ القرآن وتم الاختبار ونجح عدد بفضل الله عز وجل يفوق 150 متسابقا، وتم بداية الدورة الأولى لحفظ الصحيحين في 60 يوما. يجلس المتسابق 60 يوما، أكل مجانا، شرب مجانا، سكن مجانا، ليل نهار، كل عشر حفاظ معهم محفظ يحفظهم الصحيحين بالإشراف العلمي عليه إن شاء الله تعالى. الأطعمة بطريقة علمية منظمة تنشط الذهن حتى يستطيع أن يحفظ 20 صفحة في اليوم الواحد. وانتهت الدورة الأولى، يعني بدأت الدورة الأولى وانتهت الاختبارات وأغلق الباب، وكنا قد أغلقنا الباب قبلها بشهر للتلفونات المنهالة علينا من أجل ذلك، لكن عتب علينا بعض إخواننا لأن هناك طلاب كانوا في الجامعات ولم يتم الاختبارات وكذا، واستأذنونا في أن نفتح مجال القبول ولو أسبوعا واحدا. فنزولا على رغبة إخواننا سوف نفتح مجال القبول لدورة حفظ السنة، الدورة الثانية لحفظ السنة، لمدة أسبوع واحد إن شاء الله تعالى، اليوم الاثنين إلى الاثنين القادم إن شاء الله تعالى. يمكن أن تقدم، لكن يشترط في المتقدم أن يكون 10 سنوات السن، 10 سنوات فأكثر، أن يكون خاتما للقرآن الكريم، أن يجتاز اختبار القرآن الكريم بنجاح، فحينئذ يدخل في حفظ الصحيحين في 60 يوما. دورة حفظ السنة يمكن أن تتصل على الهاتف، هاتف الدورة 019-19-016-97، 019-19-016-97. المجال مفتوح لمدة أسبوع فقط، وهذه الدورة مجانا كلها إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يوفق أبناءنا وشبابنا لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ أيها الأحباب الكرام في الآداب الإسلامية. اليوم نتناول آداب الزكاة والصدقات. الزكاة والصدقات إما أن تكون زكاة واجبة مفروضة عليك، وإما أن تكون صدقة تخرجها أنت باختيارك لك فيها الأجر والثواب. ولا تنسى ما ثبت في السنن بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، أي أن الإنسان إذا غلبته نفسه فوقع في خطيئة يستحب له أن يتصدق بصدقة وأن يستغفر وأن يتوب وأن يندم. نبدأ في آداب الزكاة والصدقات. الأدب الأول أن تكون الصدقة من كسب طيب، أن تكون الصدقة من كسب طيب. الدليل على ذلك من القرآن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم، أي انتقوا الطيب الحلال الذي لا شبهة فيه وتصدقوا منه. ومعنى من طيبات ما كسبتم أي بالتجارة والصناعة ونحوها من كسب الإنسان. والدليل من السنة ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أن حرف استبعاد، يستبعد أن يستجيب الله عز وجل له دعاءه وهو بهذه الحالة: أكله حرام وشربه حرام ولبسه حرام. إذن ينبغي للإنسان أن يتصدق بالمال الطيب وأن يحج بالمال الطيب. الأدب الثاني أيها الأحباب الكرام، أن تكون الصدقة من أجود المال، أي أن تتخير المال الجيد وتتصدق منه، ولا تتعمد أن تتصدق بالمال الرديء مع وجود ما هو أجود منه. لأن الصدقة أنت هدية تقدمها للفقير ترجو برها وثوابها عند الله عز وجل، فكيف تقدم للفقير الرديء؟ قال الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولا تيمموا، لا تقصدوا الخبيث منه أي الرديء، تنفقون أي في الزكاة والصدقات، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لو أنك فقير وأعطاك الغني هذا الرديء لا تأخذه إلا أن تكون محتاجا إليه جدا، وتأخذه أنت متضايق، يعني عندك قمح جيد وقمح رديء، لا تتصدق من الرديء، تصدق من الجيد. عندك ثياب جيدة وثياب رديئة، تصدق من الجيدة. عندك تمر جيد وتمر رديء، تصدق من الجيد. وقد كانت عائشة رضي الله عنها إذا تصدقت بدرهم أو دينار طيبته، فسئلت: لماذا تطيبيه قبل أن تتصدقي به؟ قالت: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. صلى الله عليك يا رسول الله، إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. قال الله عز وجل: ويأخذ الصدقات. ويقول الله عز وجل مبينا أنه ينبغي للإنسان أن ينفق من جيد ماله ومن أحسنه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر، ما معنى لن تنالوا البر؟ أي لن تنالوا ثواب البر وهو الجنة حتى تنفقوا مما تحبون، أي مما تحبونه لأنفسكم فتنفقونه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي من أموالكم، تنفقوا الحبيب الغالي عندكم إذا كنتم ترجون ثوابه وأجره عند الله عز وجل. وبهذه المناسبة حدث موقف عجيب جدا من الصحابة الكرام الذين يتسابقون في الوصول إلى الله عز وجل، فانظر إلى هذا الموقف. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، حديقة بستان فيه نخل يسمى بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس رضي الله عنه: فلما أنزلت هذه الآية الكريمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، أي حديقة بيرحاء، نخلها طيب وفيها ماء يخرج من باطن الأرض طيب وعذب، كان يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طلحة إنها أحب أموالي إلي، ولذلك فإني جعلتها صدقة لله عز وجل، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. رضي الله عنك يا أبا طلحة، رضي الله عنك يا أبا طلحة، يا من تصدقت بأحب أموالك إليك، وصلى الله عليك يا رسول الله، يا من ربيت هؤلاء الصحابة على الإنفاق في سبيل الله وعلى الإيثار على أنفسهم، يا رسول الله ضعها حيث شئت. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بخن بخن، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح. هذه بشرى لأبي طلحة رضي الله عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقام أبو طلحة فقال أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. هنا في هذا الحديث فوائد كثيرة، من بين هذه الدروس الدرس الأول مسارعة الصحابة للاستجابة لأمر الله، نزلت الآية بالصدقة فقام يتصدق في الحال رضي الله عنهم أجمعين. ثانيا محبة الصحابة للصعود إلى أعالي الجنان، فإذا أراد أن يتصدق تصدق بأغلى ماله. تصور لو عندك الآن منطقة أمام المسجد النبوي أو أمام مسجد الكعبة المسجد الحرام، تعرف المتر وصل كم هناك الآن؟ المتر أمام المسجد الحرام وصل 1,200,000 ريال، المتر المربع 1,200,000 ريال و200,000 ريال. لو عندك حديقة 1,000 متر أو 5,000 متر وبها نخل في هذا المكان الجيد الطيب، هل ستتصدق بها كلها لله عز وجل ترجو برها كما فعل أبو طلحة رضي الله عنه؟ إن هذه الدروس لتعطينا المثل الأعلى لكي نقتدي بالصحابة الكرام. ومن الدروس المستنبطة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرشده إلى أن الصدقة للقريب أفضل من الصدقة لغيره، فقد قال عليه الصلاة والسلام الصدقة على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة، والصدقة على غيره صدقة، صدقة واحدة. الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. الأدب الثالث أيها الأحباب عدم تأخير الزكاة عن وقتها، عدم تأخير الزكاة عن وقتها. فالزكاة ركن من أركان الإسلام، فيجب على المسلم الذي وجبت عليه الزكاة في مال أو زرع أو تجارة أو ذهب أو غير ذلك ألا يؤخرها عن وقتها. لماذا؟ لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. ولكن من امتنع عن أداء الزكاة من امتنع عن أداء الزكاة أو أخرها عن وقتها ومات ولم يؤدي الزكاة، ما هي عقوبته عند الله؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. فمع فاصل قصير فابقوا معنا، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع آداب الزكاة والصدقات. وكنا قد سألنا سؤالا، نقول ما هي عقوبة مانع الزكاة؟ اسمع إلى هذا الحديث العجيب الرهيب. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان. شجاعا يعني ثعبانا، أقرع يعني تساقط شعره من شدة سمه والعياذ بالله، له زبيبتان أي نابان بارزان، يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ويقول: أنا مالك أنا كنزك، أنا مالك أنا كنزك، أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فينبغي للإنسان ألا يؤجل الزكاة لقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. الأدب الرابع أيها الأحباب الكرام أن يؤدي الزكاة بنفس طيبة، والدليل على ذلك ما رواه الطبراني في الصغير بسند صحيح عن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. والهرمة كبيرة السن يعني من زكاة الحيوان، رافدة عليه يعني تعينه نفسه على دفع الزكاة، نفسه تحثه على دفع الزكاة. ولا يعطي الدرنة أي الجرباء ولا الشرط صغار المال وشراره، اللئيمة البخيلة باللبن يعني قليلة اللبن، ولكن من وسط المال، والوسط بتسكين السين وسط، وهو بين شيئين. وفيه دليل على أنه ينبغي أن يخرج الزكاة من أوساط المال لا من شره ولا من خياره. خامسا، عدم التهاون في إخراج زكاة الحلي. بعض النساء الكريمات الأخوات المسلمات تظن أن الحلي لا زكاة فيه، والصحيح أن الحلي فيه الزكاة حتى ولو كان للزينة. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، والمسكتان إسوارتان أو خلخالان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يصورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله، هما لله ورسوله. الأدب السادس من آداب الزكاة والصدقات ألا يبطل صدقته بالمن والأذى لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ولكن ما معنى المن؟ المن أن يمن عليه بعطائه فيقول أعطيتك كذا وكذا وكذا ويعد نعمه عليه، والأذى أن يؤذيه وأن يعيره بالصدقة التي تصدق بها عليه، أو أن يذكر هذه الصدقة أمام الناس لكي يستحي هذا الرجل، فهذا قد يبطل الصدقة. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. من هؤلاء الثلاثة؟ المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزارة. ثلاثة حذر منهم الحبيب عليه الصلاة والسلام. الأدب السابع الإخلاص في الصدقة. الدليل قول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ومعنى الآية: مثل الذين ينفقون أموالهم، يعني يتصدقون ابتغاء مرضات الله، يعني إخلاصا لله عز وجل، لا يريد من وراء الصدقة شهرة ولا سمعة، إنما يريد وجه الله عز وجل. وتثبيتا من أنفسهم، تثبيتا أي تحقيقا وتيقنا بمثوبة الله لهم على إنفاقهم في سبيل الله، كمثل جنة بستان بربوة بمكان مرتفع أصابه وابل، يعني مطر غزير، فإن لم يصبه وابل فطل، يعني هو إن جاء مطر فهذا البستان يثمر كثيرا، وإن لم يأتي مطر أصابه الطل فيثمر أيضا كثيرا، فهذه الحديقة تثمر وتزكو ويكثر سواء كثر المطر أو قل المطر. كذلك المتصدق مخلصا فإن أجره يتضاعف عند الله عز وجل، سواء تصدق بقليل أو تصدق بكثير، فإن أجره عند الله عظيم، لأنه مخلص لله تبارك وتعالى. وما رواه النسائي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. بقيت نقطتان ونأخذ الأسئلة إن شاء الله. النقطة الثامنة أو الأدب الثامن: إخفاء الصدقة. الأفضل للمسلم أن يخفي الصدقة، لقول الله عز وجل: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. والدليل الثاني من السنة ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الأدب الأخير: إظهار الصدقة إذا كان فيه مصلحة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. والدليل على أن الإنسان يمكن أن يظهر الصدقة ليقتدي به غيره ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن أناسا من فقراء مضر أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون بعض الثياب التي تواري عورتهم فقط، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه وغضب، ثم حث الناس على الصدقة فقال: ليتصدق كل منكم من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره. فسكت الناس، فحثهم النبي مرة ثانية، فسكت الناس، فحثهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة، فقام رجل من الأنصار فجاء بصرة من المال كادت يده أن تعجز عنها، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اقتدى به الناس وتتابع الناس، فأتى هذا بطعام وهذا بثياب، حتى رأيت كومين من ثياب وطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. أيها الأحباب الكرام، نأخذ إن شاء الله تعالى أسئلتكم واستفساراتكم، ونبين لكم أن المسلم أخي الكريم إذا عمل عملا فأخلص فيه النية فإن الله تبارك وتعالى يعطيه الأجر والثواب على قدر إخلاصه وصدقه وقربه من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا ينظر إلى صورة الرجل وإلى ماله، وإنما ينظر إلى قلبه وصدقه وعمله. معنى اتصال، تفضل. الأخت أم عبد الله من الأردن، تفضل أختنا الكريمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي سؤالك. انقطع الاتصال. الأخ جعفر، تفضل أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يا فضيلة الشيخ بعد إذنك. تفضل. هل هي جمال محصلة زراعية ينفق عليها الزكاة أم محاصيل معينة؟ هل ماذا؟ أعد السؤال مرة أخرى. المحاصيل الزراعية يعني يطلع عليه زكاة ولا محاصيل معينة؟ أيوة، طيب أجيبك إن شاء الله. ماشي. الأخت نهلة من الشرقية، تفضل يا أختنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. إزيك يا أبي؟ نعم. إزيك يا أبي؟ كيف حالك؟ بارك الله فيك، أكرمكم الله وبارك. لو سمحتي شيخ، عايز أسأل سؤال. تفضلي. بالنسبة حضرتك قلتي قبل كده إن الوضوء يكفي في إذا اغتسل الإنسان فيجب يتوضأ أن يصلي بهذا الوضوء يعني. نعم. لكن في حاجة هنا يا شيخ، إن العلماء اشترطوا إن الترتيب لازم الترتيب في أعضاء الوضوء. نعم. في أركان الوضوء، ده شرط من الشروط. نعم. مساحة الوضوء يعني. أيوة. فالغسل ما هو كلش فيه ترتيب، فكيف تصح به الصلاة إذا؟ حاضر، أجيبك إن شاء الله على هذا السؤال. وبالله عليك يا شيخ ادعي لي أن أرزقني الله بنور البصيرة. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. طيب. نجيب أولا على سؤال أخينا الكريم الأخ جعفر، يقول ما هي المحاصيل الزراعية التي تجب فيها الزكاة؟ المحاصيل الزراعية التي تجب فيها الزكاة أخي الكريم، كل حب وثمر يكال ويبس ويدخر، كل حب وثمر يكال ويبس ويدخر. مسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، لا نذكر الأقوال، ولكن أقول الراجح هذا القول، كل حب وثمر يكال ويبس ويدخر. فالخضروات كلها لا زكاة فيها، الجذور كلها لا زكاة فيها، البطاطا، البطاطس، البنجر، كل هذه لا زكاة فيها. إنما الزكاة في الحبوب والثمار، لا زكاة فيها إلا في التمر والزبيب فقط من الثمار، ويقاس عليها كل الحبوب كما ذكرت لك. وسؤال الأخت نهلة من الشرقية تقول يشترط للوضوء الترتيب، هذا كلام صحيح، والإنسان لو اغتسل قد لا يرتب. أقول الإنسان لو اغتسل، سواء اغتسل توضأ ثم اغتسل، أو اغتسل غسلا عاما يرفع به جنابة مثلا أو ترفع المرأة حيضا، فإن هذا الغسل يكفي عن الوضوء ولا يشترط فيه الترتيب. لماذا لا يشترط فيه الترتيب؟ لما رواه الترمذي بسند حسن عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. والعلماء يقولون بأن نية الحدث الأصغر، رفع الحدث الأصغر وهو الوضوء، تدخل ضمنا في نية رفع الحدث الأكبر، فلا يشترط له الترتيب كما يشترط الترتيب للوضوء. وأخيرا أيها الأحباب الكرام، أحب أن ننبه إلى أن دورة حفظ السنة تفتح فقط لمدة أسبوع، أكرر، تفتح فقط لمدة أسبوع، بعد أسبوع تغلق تماما. ومن أراد أن يتقدم لها فليتقدم على هذا الرقم 019-19-016-97، السكن والأكل والإقامة مجانا لمدة شهرين، تحفظ فيها الصحيحين بفضل الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، واهد أبناءنا وأبناء المسلمين، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا جميعا من الراشدين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.